السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير، أكرمك الله. قد قرأنا بالأمس ما سنشرح اليوم، وكان أخونا الشيخ عبد الله القادري مهندس الدورة اقترح على أن يكون اليوم آخر يوم في الأشباه والمظاهر عن لا تقلقوا، بحيث أن يكون التنبيه في الصباح وكذلك أيضا في العصر. فيعني تم الاتفاق على أن يكون اليوم ويوم غد في الأشباه والمظاهر في العصر، ويوم الخميس والجمعة والسبت يضاف الأشباه التنبيه إلى الصباح، يعني يكون صباح وعصر في التنبيه حتى ننتهي من ربع العبادات كاملا، وهذا مهم، ربع المعاملات كاملا وهذا مهم. يكون معنا الأشباه والنظائر، أخذنا في هذه الدورة نصف الكتاب الرابع، وإن أحيانا الله في دورة أخرى قطع النظر بقطع النظر عن الزمان والمكان، فيكون الدورة القادمة بإذن الله في ربع أهم من هذا الربع وأكثر عملية، يعني من الناحية العملية والواقعية والسؤال والاستفسار والحاجة إليه، وهو ربع النكاح. النكاح والطلاق والظهار والرجعة والإيلاء والنفقات والعداد واللعان والحضانة إلى آخره، فهو مهم جدا. أكثر ما يأتي، أنا أتكلم عن نفسي، أكثر ما يأتيني من الأسئلة في الرسائل والاتصالات، ومن يأتي طلاق وتوابع الطلاق، جمهور الأسئلة في هذا الباب، فالعناية به أمر مهم. فيكون إن شاء الله يعني في دورة لاحقة كتاب النكاح، وننتهي من نصف هذا الربع في الأشباه والنظائر، ويكون معه كتاب واحد فقط ثالث، وهو إما كتاب الحساب من الفرائض أو قواعد الأصول ومعاقد الفصول في أصول الفقه البغدادي. كتاب عظيم ومهم ومتوسط ومخدوم ومخدوم، أو اللمعني الشيرازي. البغدادي قواعد الأصول ومعاقد الفصول، إن أحيانا الله كتب الله تعالى خيرا والحمد لله. يعني نحن نتكلم بهذا في قلوبنا، ما في قلوبنا من الألم أن وقت الدورة ينتهي، وما نقول نحن في مركزنا الثاني أو دارنا الثاني في دارنا الأول، أو على الأقل في نفس الدار، يعني هنا وهناك هو دار واحد، أو يكون هذا يعني الدار الأول. وقد حصل الحمد لله من الاستئناس والخير والطمأنينة والراحة ما نرجو إن قبله الله، نسأل الله أن يجعل أعمالنا المعلم والمتعلم المتكلم والسامع الحاضر والسامع جميعا خالصا لوجهه الكريم. ويعني مسرورون أكثر منكم، واستفدنا أيضا أكثر منكم، والفائدة حاصلة للجميع إن شاء الله. فلكن يعني هذا عزاؤنا، أنه هذه سنة الله في العباد، اجتماع وافتراق وذهاب ورجوع، وهنا وهناك المورد واحد والمشرب واحد. فعلى كل حال اليوم وغدا إن شاء الله نأخذ في هذا الوقت في الأشباه والنظائر، ثم الخميس والجمعة والسبت يكون الانتهاء إن شاء الله من التنبيه. وأنا حريص يعني بالذات على كتاب الوقف باعتبار أنه مهم، وأيضا يعني الحاجة إليه داعية، وصاحب التنبيه أيضا ذكر له فروع ومسائل كثيرة، فهو مهم. فننتهي إن شاء الله من التنبيه، ونكون قد انتهينا أيضا من الفرائض ما عدا الحساب، لأن الحساب قسم مستقل من الفرائض. يعني ما يأتي إنسان ويقول لم نكمل في الفرائض، لا، أكملنا. إذا انتهينا من مسائل الفرائض، أي مسألة ترد عليك وقد فهمت الكتاب، رجلا كنت أو كانت الحاضرة امرأة، يستطيع أن يقسم أي مسألة ولو لم يدرس باب الحساب. فلان له الربع، فلان له الثمن، فلان له السدس، والآلات الحاسبة موجودة، قسم ربع التركة كذا، ثلثها كذا، سدسها كذا، غاية ما فيه أنه مسألة باب العول يعني تحتاج إلى شيء من ضغط الحساب. وإن تيسر لنا وقت ولو درس يعني من الدروس يكون في أوائل ومبادئ الحساب المهمة، وبعدها في دورة لاحقة إن شاء الله يكون الحساب كاملا من مناسخات وانكسارات وغيرها، ومع ما يعني سبق ذكره يحصل إن شاء الله الخير الكثير. وقد حصل الحمد لله في جميع الدروس، في الظهر، في العصر، في المغرب، بعد العشاء، الصباح. فما نرجو إن قبله الله وجعله خالصا لوجهه أن يكون من أرجى أعمالنا جميعا، الرجال والنساء، المتكلم والسامع. طيب، مر بنا الكلام على المحارم، وكان درس أمس من أهم دروس هذا الكتاب من أول الدورة إلى الأمس، باعتبار ما يترتب عليه المواقع وأهمية المسائل المذكورة فيه، وإن كان يعني لا زال في النفس شيء من عدم إتمام مسألة الربيب وأحكام الربائب. فيكون غدا إذا انتهينا من أحكام الولد يبقى معنا جزء من الوقت نكمل ما يتعلق بأحكام الربيب والربيبة والراب. يعني مثلا عندك ربيب زوجته هل هي من المحارم، كذلك أيضا أحكام الراب، وهناك مسائل مهمة جدا تتعلق بهذا. إن بقي يعني جزء من الوقت ولو نصف ساعة غدا في آخر الدرس يفرغ له للكلام على الربائب، إضافة إلى ما نحن فيه اليوم، وهي أيضا مسائل مهمة كما قد قرأت بالدرس الماضي. طيب، كنا وقفنا عند قوله، يعني نعيد بسرعة عن الجزء الذي مر بنا في الدرس الماضي. قال الأصحاب من هم الشافعي: المحرم من حرم نكاحها على التأديب بنسب. قد مر بنا أن المحرمات بالنسب كم؟ سابع من حيث الإجمال، وأما من حيث التفصيل فهن كثير، فهن كثير كما مضى. قال من بنسب الذي هو المحرمات من النسب السبع: أم وإن علت، بنت وإن نزلت، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، كذلك أيضا العمة الشقيقة والعمة لأب والعمة لأم، والخالة الشقيقة والخالة لأب والخالة لأم، وبنت الأخ وبنت الأخت. ومر بنا أن شيخ الإسلام رحمه الله قال: جميع أقاربك من النساء بالنسب محرمات عليك أبدا إلا أربعة أصناف: بنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات، والبقية محرمات كلهن أقاربك من النسب من النساء. فكر بأي واحدة قريبة لك من النسب: عمة، خالة، جدة، بنت، بنت ابن، بنت بنت، بنت أخ، بنت أخت، أشقاء، لأب، لأم، كلهن محرمات أبدا إلا أربعة أصناف: بنات الأعمام وبنات العمات، بنات الأخوال وبنات الخالات. وقل مثل ذلك في المرأة: جميع أقاربها من الرجال من النسب يحرمون عليها أبدا إلا أربعة أصناف: أبناء أعمامها وأبناء عماتها، أبناء أخوالها وأبناء خالاتها. قال: أو بنسب أو بسبب مباح. السبب المباح مر بنا أنه ينقسم إلى كم؟ قسمين: رضاع ومصاهرة. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أمك من الرضاع محرمة، أخواتك من الرضاع كلهن، أي امرأة رضعت منها خمس رضعات معلومات، جميع أبنائها السابقين واللاحقين، الكبار والصغار، من زوج سابق، من زوج لاحق، من نفس الزوج، كلهم إخوة لك من الرضاع. زوجها أبوك من الرضاع، أخوات زوجها عماتك من الرضاع، شقيقات أو لأب أو لأم. جميع أخوات المرأة التي رضعت منها خالاتك من الرضاع، للشقيقات أو لأب أو لأم. حارب جميع إخوان المرأة التي رضعت منها أخوال لك من الرضاع، سواء كانوا إخوة لا أشقاء أو لأب أو لأم، وهكذا أيضا آباؤها وأمهاتها، أبوها جدك من الرضاع، أمها جدتك من الرضاع، وهكذا، وأبناء أبنائها وأبناء بناتها أبناء إخوانك من الرضاع، وهكذا أيضا المرأة إذا رضعت من رجل ولا من امرأة؟ البنت إذا رضعت من امرأة فزوجها أبوها من الرضاع، أبناؤها جميعا الكبار والصغار السابقين واللاحقين، من نفس الزوج، من زوج سابق، من زوج لاحق، إخوة لها من الرضاع، إخوة من الرضاع، إخوان أبيها من الرضاع، أعمام لها من الرضاع، إخوان أمها من الرضاع، أخوال لها من الرضاع، أبناء أخواتها من الرضاع، أبناء أخواتها من الرضاع محارم، أبناء إخوانها من الرضاع محارم، سابقين واللاحقين. مش مثل ما يفهم بعض الناس رجال ونساء، رضع فقط من امرأة مع ابنها فلان أو بنتها فلان، ما أخوه إلا هذا، لا، رضعت من امرأة جميع أبنائها إخوان لك من الرضاع، حتى لو زوجت بزوج جديد وثاني وثالث وعاشر، كل الأبناء الجدد إخوانك من الرضاع. لو كانت متزوجة برجل سابق وقبله واحد وقبل الواحد واحد، فجميع أبنائها من السابقين إخوة لك من الرضاع، إخوة لأم من الرضاع، وهكذا. مر بنا أن المحرمات بالمصاهرة من النساء أربع. هذه فيها خلاف كل، ولذلك يعني أهملنا أمس ونهمل هذه. طيب، المحرمات بالمصاهرة من النساء أربع، ثلاث يحرمن بمجرد العقد، زوجتك قبلت ترتب على هذا ثلاث نسوان محرمات إلى الأبد، وهن أم الزوجة، أم الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن. ابنك عقد على امرأة بمجرد العقد وقبل الدخول عليها وقبل أن تزف إليه، صارت زوجة ابنك هذا محرم لك إلى الأبد، ولو طلقها ابنك وتزوجت بثاني وثالث ورابع، تكون قد زوجت بأربعة وجميع آباء الأزواج محارم لها، الأول والثاني والثالث والرابع أعمامها كثير. فكذلك أيضا زوجة الأب، أبوك عقد على امرأة بمجرد عقد أبيك على امرأة صارت من محارمك، ولو مات أبوك ولو طلقها أبوك ولو تزوجت بآخر. كذلك كم هؤلاء؟ كم هؤلاء؟ ثلاث. من هن؟ أم الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب. هؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد إيش؟ العقد. واحدة ما تحرم إلا بالدخول، عقد دخول، وهي بنت الزوجة. أنت تزوجت بامرأة، عقدت على امرأة وعندها بنت من زوج سابق، كل بنات، بناتها لا يكن محارم لك إلا إذا دخلت بالأم، إذا جامعت الأم، إذا وطئت الأم صارت البنات محرمات. لكن لو عقدت على الأم ثم طلقت الأم قبل الدخول، جاز لك أن تتزوج ببنتها أم لا؟ ماتت الأم وأردت أن تفي مع الأم، تلحق بها البنت، هذا وفاء يعني مطلوب ولا غير مطلوب؟ المهم مطلوب عند بعض الناس. تزوجت، عقدت على الأم، ماتت الأم قبل الدخول، فتزوج، هل يجوز لك أن تتزوج ببنتها أم لا؟ نعم. لكن لو العكس، عقدت على البنت وماتت البنت قبل الدخول، هل يجوز أن تتزوج بأمها؟ لا. العقد بالبنات قاعدة، مرت بنا أمس، العقد بالبنات يحرم الأمهات، والعقد بالأمهات لا يحرم البنات إلا بعد الدخول. هؤلاء الآن أربع محرمات. إيش محرمات؟ ماذا يا داود؟ المصاهرة. نعم. يقول هل يجوز للمرأة أن ترضع أخاها؟ يعني امرأة متزوجة وأمها لا زالت تنجب، أمها انجبت، الأم تعبت مرضت أو حتى بدون أي سبب، قامت البنت ترضع أخاها الصغير، نعم يجوز، تصير أخته وأمه من الرضاع، هي أخته من النسب وأمه أيضا من الرضاع، هي ستفعل ما شبكه تفعل مشاكل، لكن من الناحية الشرعية لا بأس، يعني يجوز. طيب بالنسبة للمرأة يحرم عليها بالمصاهرة كم؟ 4، 3 بمجرد العقد، وواحد ما يحرم عليها إلا بعد الدخول، بعد الدخول مش بها هي، بأمها. إذا عقد رجل بابنتها صار بمجرد العقد بابنتها، شخص خطب بنتها وعقد على ابنتها صارت محرمة عليه إلى الأبد بمجرد العقد، كذلك ثاني ابن زوجها، تزوجت رجل متزوج بمجرد عقد الزوج عليها صار جميع أولاده محارم لها، الثالث أبو زوجها، عقد عليها الزوج بمجرد العقد صار أبوه محرما لها إلى الأبد، واحد اشترط فيه الدخول زوج أمها، أبوها مات أو طلق أمها لا زالت راغبة في الزواج، تزوجت الأم عقدت، عقد عليها رجل آخر، هذا الرجل الآخر بمجرد العقد ليس من محارمها حتى يدخل بأمها، فإن دخل بأمها صارت محرمة عليه إلى الأبد وصارت ربيبة له، وصارت ربيبة له. هذا خلاصة ما مر بالأمس باختصار شديد، ومر بنا بالأمس التفصيل لهذه المسائل العظيمة والمهمة. طيب يقول فخرج بالأول، يعني ما هو الأول؟ قال المحرم من حرم نكاحها على التأبيد، قال فخرج بالأول ولد العمومة والخؤولة، أبناء العم وأبناء الخال لا يحرم على المرأة، قال وبقول على التأبيد أخت الزوجة وعمتها، أخت زوجتك ليست محرمة على التأبيد، لو طلقت زوجتك جاز لك أن تتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها، لكن ما يجوز لك أن تجمع بين الأختين ولا بين امرأة وعمتها ولا بين امرأة وخالتها ولا بين امرأة وبنت أخيها ولا بين امرأة وبنت أختها، لا من النسب ولا من الرضاع. إذا تزوج بنت عم لا بأس، بنت خال لا بأس. هذا كلهم بشر. كيف؟ يعني يجمع بين الأختين وهما من الإماء. الراجح أنه لا يجوز، الراجح لا يجوز، سواء كنا حرارا أو إماء، واحدة حرة واحدة أم، يعني حلتهما آية وحرمتهما آية. طيب قال وبقولنا بسبب مباح أم الموطوءة بشبهة، رجل وطئ امرأة بشبهة أو بعقد فاسد صارت أمها محرمة عليه لا محرما، كملوا، لا محرما له. قد مثلنا أمس بما يقوله الحنفية أبو حنيفة رحمه الله، يقول إن المرأة البالغة العاقلة الرشيدة بكرا كانت أو ثيبا يجوز أن تزوج نفسها، وهذا كلام باطل خالف أدلة ظواهر نصوص القرآن والسنة، فالمرأة لا تزوج نفسها، إنما تزوج نفسها الزانية، أما المرأة الحرة العفيفة يزوجها وليها، لا نكاح إلا بولي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة من القرآن فيما يتعلق بالعضل وغيرها دالة على إثبات الولي فلو لم يكن وليا ولعرضه أثر لما نهاه الله تعالى عن العرض، ما تستطيع عن الزواج إلا موافقته. طيب، قال الموضوع بشبهة وبنتها فإنها محرمة، فإنها محرمة النكاح وليست محرما، إذا وطئ إذ وطئ الشبهة لا يوصف بالإباحة. مر بنا هذا في الدرس الماضي فلا نعيد. قال وبقولنا بحرمتها الملاعنة، فإنها حرمت تغليظا عليه، لا لحرمتها، ليست من المحارم مثل أم من الرضاع أو أم من النسب أو أنها أم الزوجة مثلا، حرمت تغليظا، فرقة مؤبدة، رجل يقذف زوجته رماها بالزنا، امرأة عفيفة، قلنا له، قال إنه وجد مع امرأته رجلا، قلنا لها ما تقولين فيما قال؟ بكت ودعت عليه كذبته. قلنا إذن هي منكرة لما تقول، أين البينة؟ أربعة شهود عدول يتفقون في الزمان والمكان والفاعل والمفعول بها وصفة الفعل، اختلفوا في واحدة من هذه، جلدنا الأربعة صح؟ والزوج ينبغ قادف الخمسة اتفقوا حتى في المكان، كيف رأيته أنتم يا شهود؟ رأيتم الرجل يفعل بالمرأة؟ قالوا نعم. وإن كانوا ثلاثة قالوا فوق السرير، والرابع قال لحصلتم بالقاع. قلنا بسم الله وغوركم الأربعة. ثلاثة قالوا كانوا ممددين، واحد قال كانوا واقفين، جلدنا الأربعة، مع أن الكل يقول زنا بالفعل. طيب، قلنا لهم رأيتم فرجه في فرجها؟ قالوا لا، كانوا عرايا منتصقين. رأيتم الزنا؟ رأيتم الفعل؟ قالوا لا، ظهوركم الأربعة. الشرع شدد في هذا صيانة الأعراض، مش بالأمر السهل يقول زوجته فعلت، مع أن اللعان ما يكون إلا إذا قذف الرجل امرأته ودون العكس. لو جاء فيه تقول زوجها زنا، قلنا البينة، ما في معها بينة؟ قالت ولا أحد. قلنا لا، بينة ومجال، كيف لا ماني؟ ايش نقول لها؟ نقول لها الأصل يعني ما يحصل مثل هذا، يعني الغالب الرجل صعب عليه أن يقذف امرأته ويجر سمعة سيئة لأولاده، حتى لو ذهبت طيب أولاده بعض الناس يعني يتكلم فيه، فالأمر أشد. ثم الشرع هكذا، الشرع جاء لهذا، والغالب أن الرجل ربما يكون أشد احترازا حتى لو وقع في مصيبة عياذا بالله. على كل حال، فإذا لاعن الرجل قذف امرأته فأنكرت، قلنا له البينة، قال ما عندي بينة، قلنا إذا تلاعن أو حد في ظهرك، قال لا ألاعن، يشهد أربع شهادات بالله، إيمان مقرونة بشهادات أو شهادات مقرونة بإيمان إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قلنا له الآن بعد الشهادة، بعد اللعان، الأيمان المؤكدة بالشهادات، ما تقولين الآن؟ قالت كذب. قلنا لاعن، قالت أبدا ما ألاعن، كذب بس. قلنا إذا نقيم عليك الحد، والحد هو قلة حجار فوق رأسها، مش أركان، حجار يعني مثل البيض، لا مش حصى منافطة تجي لها أسبوع لما تموت، يعني أحجار، ومش شرط يعني لابد حجر يعني كلها يعني مثل البيض يعني وقيص يعني نعمل حجر من شاف، أحجار، المهم من الأحجار، كبرت واحدة صورت واحدة، يحفر لها حفرة إلى حقلها، ويعني تدفن بالتراب ما يبقى إلا النصف الأعلى لأن لا تكشف، وبسم الله رجل إلى أن تموت، منظر طبعا شديد، الحق لا تزني وعفيفة، وطبعا ما يثبت هذا إلا بما سبق. فحينئذ إذا لاعنت، قالت لا ألاعن، إذا لاعنت وشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فرقنا بينهم فرقة مؤبدة لا ترجع إليه ولا يرجع إليها، ليس لحرمتها هذا الذي قاله هنا، هذا اللفة كلها من أجل نصل لهذا، ليس لحرمتها لكن تغليظا أمر شديد، لا عن ولا عنت. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال للرجل الذي لعن امرأته: الله يعلم إن أحدكما لكاذب، فهل منكما من تائب؟ مش معقول يعني يتلاعن ويتلاعن وكلكم على صدق، أكيد واحد كذاب، أكيد أحدهما كاذب. وأني قد ذكرت يعني في قرائن في النصوص والأحاديث أنها هي الكاذبة، قالت: لا أصبح قومي سائر اليوم، وجاءت بالولد على النعت الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو لهلال، وإن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو لشريك بن سحمة. طيب على كل حال، قال: وبقولنا، شوفوا على كل على حسابكم، أي مداخل على حسابكم، أنا ما لي دخل. أشد أشد اللعن أشد، هو القاذف، هو المبتدئ، هو الذي يعني لاك ولوث عرضها، فاللعن أشد. قال: الجدار للمسمار لما تشقني؟ قال: فلمن يدقني؟ أحيانا يكون السؤال ما يحتمل قطاف، لا بد من جواب يعني أول معرض صح. قطف أنتم لا تسألوني، لا أحد يسألني. طيب قال: وبقولنا لحرمتها الملاعنة فإنها حرمت تغليظا عليه، تغليظا عليه. قال: والأحكام للمحرم مطلقا سواء كان من نسب أو رضاع أو مصاهرة كما سبق. تحريم النكاح يعني هذه الأحكام الآن، ما هي الأحكام المترتبة على الرضاع أو النسب أو المصاهرة؟ ما هي أحكام المحرمية يعني في إيش؟ قال: تحريم النكاح، أمه من الرضاع، أمه من النسب، أمه في الله، أمه في الله تدخل؟ ما تدخل، لا أمه ولا جدته في الله. أم من الرضاع، أم من النسب، أم الزوجة، بنته من الرضاع، بنته من النسب، بنت الزوجة المدخول بها، وهكذا جميع المحرمات التي مرت بنا بالدرس الماضي وبداية هذا الدرس باختصار، بالنسب والرضاع والمصاهرة تثبت لهن هذه الأحكام. تحريم النكاح، ما يجوز له أن يتزوج بها أبدا. ثانيا، جواز النظر إلى ما أجاز الشرع النظر إليه، لأن فرق بين نظر المحارم ونظر الزوج. الزوج والزوجة الله تعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فلا يستثنى شيء بين الزوجين من حيث النظر لجميع الجسد، الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها. وفي الحديث الصحيحين كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، في بعض الروايات الصحيحة وهما عريانان. فالرجل والمرأة يعني الزوج مع زوجته الأمر في حقهم أوسع ما يكون. فلا يجوز أن تطلع أمها ولا أباها ولا أختها ولا أخاها ولا أحد من أقاربها على ما تطلع زوجها. لكن المحارم ينظرون إلى مواضع الزينة، أبوها أخوها ابنها زوجها، ينظرون إلى الوجه إلى الشعر إلى الرقبة أعلى الصدر موضع الزينة، إلى الساعد إلى القدم إلى جزء الساق الأسفل فقط. أما تأتي تجلس بملابس النوم مع الزوج، تجلس مع أبيها وأخيها وعمها وخالها، لا يجوز هذا، ولا حتى مع النساء، لأن بعض النساء تقول: عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل. يعني إيش المطلوب؟ قالوا: من السراء إلى الركبة تجلس بين النساء. من قال لكم أنه حتى المقايل المخزنين قطع الصلاة يجلسون من السراء إلى الركبة بالمقيل؟ حصلتم مقايل بأي مقيل وبأي صالة أعراس يجلسوا من السراء إلى الركبة؟ الجواب لا. نعم، العلماء يقولون هذا لو أن المرأة مثلا احتاجت ترضى، احتاجت ظهر شيء من بدنها أمام امرأة في هذه المواضع لا بأس، أما تتقصد في عرس في حفلة وظهرها مكشوف بطنها مكشوفة الثدي ما يغطى إلا الحلمة وإلى الركبة أو فوق الركبة وأمام النساء، هذا لا يجوز. كانت النساء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أيام السلف من نساء الصحابة ومن بعدهن: المرأة مع المرأة من الرسل إلى الكعب مغطاة ما بانكشاف. الانكشاف حصل أيام الدشوش والتلفاز وما جرى مجراه. فعلى كل حال فيقول هنا مما يثبت بالمحرمية السابقة بنكاح بنسب أو رضاع أو مصاهرة تحريم النكاح، يعني يحرم، هي محرمة عليه ومحرم عليها إلى الأبد، ابنها من الرضاع، أخوها من الرضاع، ابن أختها من الرضاع، ابن أخيها من الرضاع، عمها من الرضاع، خالها من الرضاع، كل هؤلاء محرم عليها إلى الأبد وهي محرمة عليهم إلى الأبد. وهكذا أيضا زوج ابن زوجها وأبو زوجها وزوج أمها إذا دخل بالأم وزوج ابنتها محرم عليها إلى الأبد. قال وجواز النظر، يعني يجوز أن ينظر إلى ما يجوز النظر إليه منها. قال والخلوة، يعني يخلو بها بمعنى أنه يجلس معها في غرفة يتكلموا، جاء البيت ما في إلا هم الاثنين، حرم عليه الأبد برضاع أو بنسب أو سبب مباح. قال والمسافرة، سافر بها حج عمرة زيارة صلاة رحم علاج وما أشبه ذلك، بلد قريب أو بعيد. قال وعدم نقض الوضوء، إيش عدم نقض الوضوء؟ هذا على مذهب الشافعي، يعني إن مسها، إن لمسها لا ينتقض الوضوء لأنها من محارمه، بخلاف ما لو مس امرأته، عند الشافعية لو مس امرأته انتقض الوضوء. ولو غير شهوة، ولو غير شهوة. والنصوص تدل على خلاف قول الأصحاب في هذا الباب. قبل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وخرج يصلي، هم لكن ما نسلم لهم، ها ما علينا منها، عندنا من النصوص، يعني لو بعرف واحد معنا نصوص كثيرة في هذا الباب. وبقي غير عائشة أيضا، يعني لو بعض حديث عائشة بقي غير حديث عائشة. على كل حال يقول أيضا مما يعني يثبت بهذه الأحكام عدم نقض الوضوء، أي إذا لمسها، لمس أمه بنته أخته من الرضاع، أو لمس أم زوجته أو زوجة ابنه، أو لمس أي واحد من سبق في النسب ولا الرضاع ولا المصاهرة. قال وأما تحريم النكاح فلا يشاركه فيه على التأبيد إلا الملائكة، يعني هذا يعني خطأ تصحيح فاحش، هذا تصحيح فاحش، نسخكم جميعا هكذا إلا الملاعنة كما قد مر بنا التصحيح في الدرس الماضي، لكن يعني هذا يعني تصحيح فاحش. قال فلا يشاركه فيه على، قال وأما تحريم النكاح فلا يشاركه فيه على التأبيد إلا الملاعنة، وسائر المحرمات فليست على التأبيد. قال فأخت الزوجة وعمتها وخالتها تحل بمفارقتها، يعني إذا فارقت زوجتك بموت أو طلاق حلت أختها. عند العامة مسألة مهمة لابد من التنبيه عليها هنا، إذا طلقت زوجتك، إذا طلقت زوجتك أم العيال والله لا يجعلك تطلقها، يعني بينكم عشرة ما أصلح، لكن يقولون إن شاء الله يقول ذي معني عندهم وفاء، والثاني يقول لك يعني الجني هذه خلها، يعني إذا كانت يعني تريد تنصرف ودعناها. على كل حال رجل طلق امرأته طلقة رجعية وما عاد يرغب بها ولا ترغب به، كل واحد قد حلف 20 يمين ما يزيد يرجع ثاني، مقتنعون جميعا، هل يجوز له أن يتزوج بأختها ما دامت في العدة المطلقة ولا يجوز؟ لا يجوز بالإجماع ولا على الراجح؟ إجماعا إجماعا إجماعا. طيب عمتها كذلك، خالتها كذلك، بنت أخيها، بنت أختها، إلى متى؟ إلى أن تنقض العدة. انقضت العدة مع أذان المغرب جاز لك أن تتزوج بأختها وعمتها وخالتها مع إقامة صلاة المغرب. مش إلا عند بعد ساعتين ولا ثلاثة ولا أربعة، انقضت العدة حلت لك أختها. طيب حق العامة الذي أنا أريد أذكرها الآن، حق العامة أريد أذكرها الآن، لا تستعجل اقطعوا مزقومي فلا تستعجل. حق العامة هذه إذا ماتت زوجتك، زوجتك ماتت وعندها أخت، هل يجوز لك بمجرد موت زوجتك أن تعقد على أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها أو لا يجوز؟ يجوز. بعض العامة يقول لك كم يعتد الرجل، يقولون عدة الرجل، ما فيش عدة الرجل، كيف يعتد الرجل؟ وإنما امتنع في الأولى ليس من أي العدة، لأنه سيجمع بين الأختين أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، ليست عدة. إذا ماتت زوجتك جاز لك أن تتزوج بأختها بعد الموت. ناس يعجلوها علي يقول لك عظم الله أجرك وبارك الله لك وعليك، يصلح لنا طبعا هذا عند النسوان يعني جريمة حرب، يقول لك أيوة يعني رجل المقبرة ورجل دور مرة هم بس لأنه مع ثلاثة أربعة شهور وعاش، وإن كان الحمد تسعة شهور ولا يجوز لها. إذا مات زوجها وانقضت العدة جاز لها أن تتزوج، كونها عندها وفاء ما تريد واحد غير الزوج الله يفتح لها، يعني راضية وصادرة الله يعوضها بالجنة به سرق معه. لكن لو أرادت أن تتزوج لا مانع، لا مانع. وليس هذا يعني مضرب مثلا يعني الوفاء اللي عند النسوان، كم نعرف من النساء مات الزوج انقضت العدة وزوجت بآخر. ولا تلام امرأة شابة، امرأة تريد أن تكون يعني بظاهر رجل، لا مانع لا مانع. ومش مثل يعني تركنا العواطف، واحد عاطفي يقول لك لا إلا الرجال، وذا يعني ما بالله يعني المرأة تموت وشار يدور، جائز له وإذا انقضت عدتها يجوز له. لو وضعت المرأة مثلا مات زوجها وهي في الشهر التاسع، بالنص بالأول بالعشرين المهم بالشهر التاسع، من شدة حزنها على الزوج وضعت، من شدة وقع المصيبة عليها وضعت، هي وضعت في اليوم الثاني جاء الخاطب عدها نفاس، عدها نفاس، جاء خاطب يخطبها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لو وافقت يجوز لها أن تتزوج به؟ يجوز. مسألة الوضع بعد النفاس هذا شيء آخر، أما عقد ثبت العقد وعاد الرجال فوق المغسلة ما قد قبروه، عاد زوجها ما قد غسلوه ولا دفنوه، وتقدم لها خاطب لا بأس لا مانع. مسألة كون هذا شيء يعني من حيث الواقع والعاطفة واقع الناس ما أحد يقبل بهذا، ما أحد يقبل بهذا ولا يتجرأ أحد لهذا، لكن لو حصل الحكم الشرعي شيء وعواطف الناس شيء آخر. المهم أن الرجل إذا ماتت امرأته جاز له أن يعقد بأختها ولا ينتظر كما يقول بعض الناس لا بد ينتظر لما تنتهي عدته، ما فيش معه عدة نقول لكم ليس له عدة. قال لو أن الرجل طلق امرأته الطلقة الثالثة بحيث إنها بانت منه بينونة إيش كبرى، البينونة الصغرى متى؟ متى؟ يعني صور عدة صور لكنها ثلاث بس للبينونة الصغرى. واحد باقي اثنتين، هو مش باقي اثنتين لا يعني ما هن إلا ثلاث لكن زدنا اثنتين. وين أربعة؟ بينونة صغرى عند النخاع. صغرى ولا كبرى؟ ما تحلوها أبدا، فرقة مؤبدة. كيف صغرى؟ أريد هذه أمثلة على بينونة صغرى. البينونة الكبرى لا تحل أبدا أو لا تحل إلا بعد زوج يتزوجها زواج رغبة لا زواج تحليل ويدخل بها ويطلقها ولا يموت بالسلام والعافية حل أول. هذه بينونة كبرى. البينونة الصغرى لا تحل إلا بعقد جديد ومهر جديد. طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية ثم انقضت عدتها ولم يراجع، انقضت عدتها ولم يراجع، يريد أن يرجع لها خاطب جديد وبرضاها ورضا أهلها مش بقوة، إن رغبت عقد جديد ومهر جديد، مع أنها قد بانت بينونة صغرى، يعني بينونة صغرى قد حلت للناس الآخرين. الثانية لا هو يعني المخالع لامرأته إذا تم الخلع بانت بينونة صغرى، أيضا بانت بينونة صغرى لا تحل حتى في نفس اليوم إلا بعقد جديد ومهر جديد، بناء على أن الطلاق على أن الخلع إيش فسخ، وهو صحيح. بقي حتى على أن الطلاق عقد جديد ومهر جديد، لكن هل يحسب من الطلاق أو لا يحسب؟ لا خلوه هو أول الذي عنده شيء جاهز إلى أن يسأل. أيوة المطلقة قبل الدخول بمجرد أنه طلقها بانت، إذا أراد أن يراجع هذا العقد جديد ومهر جديد أيضا. طيب من يذكر؟ نعم يعني جميع أنواع الفسوخ في باب النكاح، إذا تم الفسخ بين الرجل والمرأة بانت بينونة صغرى لا تحل إلا بعقد جديد ومهر جديد أيضا. نعم طلاق الحاكم في باب الإيلاء وطلاق الحكمين، يعني عند من يقول يعني أن طلاقهما على أنهما يعني حاكمان لا مصلحان وأن يعني هذا حكم خلاص، يعني طلقوا لا تحل إلا بعقد جديد ومهر جديد. خلاص انتهت عدتها، يعني رجل طلق امرأته في حال حملها، وأنا أتعجب كثير من العامة يأتون يسألون يقول لك واحد طلق زوجته وهي مرزن، طبعا هو لبس الجيشتي تأكد بس قلوا طبعا الطلاق ما يصلح، هو صح ولا لا؟ كيف هو صح ولا لا؟ طلاق واقع ولا في أي إشكال ولا أعرف فيه خلافنا، طلاق الحامل طلاق صحيح سواء كانت بالشهر الأول ولا بالثالث ولا بالتاسع، طلق امرأته حاملا طلاق سني وقيل لا سني ولا بدعي، طلاق جائز. هناك من قال طلقها للسنة وهناك من قال طلقها طلاقا جائزا، لأن الطلاق سني وبدعي وطلاق لا يوصف لا بسنة ولا بدعة كطلاق الآيسة والصغيرة، وأضافوا إلى طلاق هذه وطلاق الحائض الحامل وهي نادرة، عند أصحابنا يقول لك أن يمكن وعند الأحباب يقول لك لا. قد خرجنا من 20 سؤال، لكن يعني أنا أظن هذه كلها مهمة، يعني كلها مهمة ونحتاج إليها. ها؟ كيف؟ هذه الحائل التي ليست بحامل، الحامل لا، وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، على أن المسألة محل خلاف، هناك من يقول تعتد بأطول الأجلين، تعتد بأطول الأجلين الحامل مش الذي وضعت، امرأة حامل في الشهر 9 باقي على ولادتها أسبوع ومات زوجها كم تعتد؟ هناك من يقول بأطول الأجلين 14 و10، وهناك وإذا كانت حامل في الأول الشهر أول شهر من الحمل قالوا إلى أن تضع الحمل، إلى أن تضع الحمل. طيب حامل في الشهر 9 قالوا 14 و10 دوروا لها الأطول، لا الصحيح الحامل تنقضي عدتها إذا مات زوجها بوضع الحمل طال الزمان أو قصر، الحائل التي ليست بحامل تعتد 4 أشهر و10 سواء كانت صغيرة أو آيسة أو من ذوات الأقراء أو كانت أيضا قبل يعني مات زوجها قبل الدخول أو غير مدخول بها بالموت لا بالطلاق. المطلق قبل الدخول تنقضي العدة مجرد الطلاق، الميت قبل الدخول تعتد زوجته 14 و10. كلام شرع. قال وسائر المحرمات فليست على التأديب، وسائر المحرمات فليست على التأديد. من هن سائر المحرمات؟ من سوى المذكورات تسمع على التأديب، أخت الزوجة، عمة الزوجة، بنت أخيها، بنت أختها، إذا ذهب المانع حلت. مثل زوجة الجيران الذي قال عندي لك مرأة إذا مات زوجها، يعني هي الآن طالما أنها مزوجة فهي محرمة، لو مات زوجها حلت الأزواج بعد العدة. قال فأخت الزوجة وعمتها وخالتها تحل بمفارقتها. انتبهوا لما سيأتي، أنتم معنا؟ أنا متأكد ما باب النكاح كلكم مركزين، الرجال والنساء كل باب البيوع ما بيوع والوكالة الذي يعني نحتاج نتابع الرعية، انت يا فلان لا تنعز يا فلان صح؟ سهل يعني، الذي مش بيع هو مشتري، الذي مش بيع مشتري. طيب قال انتبهوا لنا الذي يأتي. طيب قال وسائر المحرمات فليست على التأديب، فأخت الزوجة وعمتها وخالتها تحل بمفارقتها، يعني بمفارقتك لزوجتك حلت أختها وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها. قال والأمة تحل إذا أعتقت أو أعسر. ما معنى هذا؟ الأمة تحل إذا اعتقت. طيب وإن لم تعتق لا تحل؟ لا، ما تحل إلا الضرورة. ومن لم يجد طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما، ها؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فحينئذ الأمة أنت ما تستطيع أن تتزوج حرة، وهناك جواري عند الناس، تذهب تتزوج جارية فلان. الأصل أنك لا يجوز لك أن تتزوجها إلا في حال الإعتاب. لماذا؟ لأن أولادك يكونون إيش؟ أرقاء. إذا تزوجت بجارية زواج شرعي، إيجاب وقبول ومهر وزفة وحفلة وشدة وحطة، لكن وصلوا إليك الجارية زوجة، زوجة حملت منك ولدت، الابن هذا ابن من؟ بنقل ابن سيد، ابن الزوج، ابنه تحمل ويحمل اسمه فلان ابن فلان ابن فلان، لكن حق من هو؟ حق السيد، ابنك لكن يملكه السيد، يبيعه عليك، يبيعه الواحد الثاني، يبيعه الجيران، يدوه هدية الواحد، خلوا وقف للمسجد. صحيح، هذه كل هذه أحكام. فلذلك ما تزوج أمه، ما تزوج أمه، اشتريها اشتريها وتزوجها. طيب لكن المعسر يعني يخاف على نفسه الفتنة وليس عنده مهر حرة، طبعا يتزوج بالأمة لأن مهرها أقل والتكاليف أقل، أمة. فمن لم يجد مهر الحرة جاز له أن يتزوج بالأمة ويتحمل مسؤولية إرقاق الأولاد. لا أجعل بعدها يعني السيد والزوج، إذا كانت عندك أمة وزوجتها لا تحل لك إلا إذا طلقها الزوج وانقضت عدتها ورجعت للسيد جازت له. ها؟ لا طبعا العلماء يعني الفقهاء يقولون خدمة المرأة، وأنا بقول لكم يعني واقع في مثل هذا، لا خلاص نقد يعني ما بدأ بدينا عليه، وهو اللي صالحان في باب ومش ليش صالحان لباب. العلماء يقولون خدمة المرأة لزوجها ليست واجبة، لأن النفقة مقابل البر، مقابل الوطء، مقابل الاستمتاع، الزلط والكسوة والنفقة وغيرها مقابل الوطء. يذكر بالصلح كل شيء، قال كل واحد يكون صقاته. صلحي صبوح، قال ما انتش مكسر، كل واحد يعمل له صبوح، وعادك لو تعمل لنا اثنين كسرنا خيرك عادني ضعيف. غدا، قال كل واحد غدي نفسه، يصلح نفسه. جمهور الفقهاء على هذا. وفي المقابل لما مرة من المرات كنا ندرس وصلنا عن كتاب النكاح ومعانا النسوان بالبيت سمعين الدرس، أرجع البيت قالوا خلاص اليوم دبر نفسه صلح لغدا. انت قلت في المسجد، قلت بس أنا نسيت وأقول لك أن الفقهاء قالوا إذا مرضت المرأة تعالج نفسها مش على الزوج، خلاص راسي بطني عملية ولا أي شيء أنا ما ليش دخل تعالين. قالت لا بس خلاص غدا وعلاج، قلنا خلاص واحدة بواحدة ومجرى طراش يعني لنا وعلينا. على أن القول الصحيح خلاف قول الجمهور على أن المرأة تخدم زوجها، تقوم بالمهنة والعمل هنا في البيت، لكن كقول الجمهور قالوا لا يجب عليها أن تكنس ولا تطبخ ولا تصبط ولا تخبز ولا تعجن ولا تفعل شيء. جاءت عاقل حارة، الزوجة عاقل حارة شيخ بالبيت، الجمهور فقط يقول هكذا. لكن بالمقابل باقي علاج وباقي أشياء ثانية مش واجب على الزوج لو كان قصوفة، على أن الرأي خلاف هذا، وعمل نساء الصحابة وأمهات المؤمنين ومن بعدهن على أن المرأة تقوم بمهنة البيت. ها؟ خلينا إذا اختارنا قول الثاني إحنا معنا قول، وإن خلينا كذا يعني على السهالة سهلة عالج وندي له صنية سعيد. طيب المهم كل واحد منكم يتروح يدبر نفسه، تروح صلوا العشاء شاهي. لا الزوج أنا. طيب قال والمجوسية تحل إذا أسلمت، بخلاف الكتابية يهودية أو نصرانية تحل وإن كانت على دينها. ونساء الذين أوتوا الكتاب حل لكم بشرط أن تكون عفيفة محصنة. ايش معنى محصنة هنا؟ المحصنة هنا ايش معنى المزوجة؟ الإحصان يأتي في القرآن على أربعة معاني، منها العفاف كما في هذا الموضع. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، محصنة يعني عفيفة. كثير من الذين يذهبوا إلى أمريكا وأوروبا وبريطانيا وغيرها يربط له علاقة مع امرأة وربما كان قد فجر بها من قبل، وربما معها 20 صاحب وقال يتزوج بها من أجل الأوراق من أجل يطلع له جنسية. الحرام لا يجوز، ما يجوز لك تتزوج بكتابية إلا شريفة نظيفة محصنة. طيب قال والمطلقة ثلاثا تحل، يعني للمطلق تحل أي للمطلق ثلاثا. متى؟ إذا نكحت زوجا غيره، إذا تزوج الزوج ثاني نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ودخل بها ثم بعد الدخول مات أو طلق وانقضت عدتها، عدة الوفاء أو عدة الطلاق، تحل حينئذ للأول ويرجع بثلاث طلقات جديدة. يعني عندما يرجع لها بعقد جديد ومهر جديد يرجع كم باقي له طلقات؟ الرصيد كم؟ ثلاث. لكن لو أن رجلا طلق امرأته الطلقة الأولى ثم رجعها، الطلقة الثانية ثم رجعها في العدة، كم باقي له؟ كم بقي له؟ طلقة واحدة في الإجماع. طيب مسألة ثانية انتبهوا لها، انتبهوا الآن معنا مسائل محل إجماع وفي واحدة محل خلاف. طلقها ثلاثا وتزوجت بآخر وطلقها ورجعت له، ترجع له بكم طلقات؟ ثلاث. رجل طلق امرأته الطلقة الأولى أو الثانية وراجعها في الطلق بعد الأولى أو بعد الثانية، أو إذا كانت واحدة فقط راجعها أثناء العدة، يحسب عليه الطلاق الأول ولا ما يحسب؟ يحسب إجماعا. طلقها الطلقة الأولى ثم راجعها باقي معه ثنتين، طلقها الطلقة الثانية وراجعها في العدة باقي له طلقة واحدة. طيب، رجل طلق امرأته الطلقة الأولى ثم انقضت عدتها، انقضت عدتها، بعد ما انقضت عدتها أو عدتها سنة أكثر أقل، دخلوا ناس مصلحين بالذات لو كان بينهم أولاد وقالوا يرجع إليها، يراجعها، يراجعها بعقد جديد ومهر جديد ولا يراجعها بالكلام بس؟ بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت، ورضي أهلها مش بقوة، ولا يعني تلزم بذلك لا هي ولا أهلها. طيب، إذا راجعها بعد 5 سنين من الطلاق وكان قد طلقها طلقة ولا ثنتين، ترجع له صفر العداد ولا الطلاق الأول محسوب؟ محسوب إجماعا. انتبهوا إن المسألة في محل خلاف. رجل طلق امرأته طلقة واحدة فقط، انقضت عدتها ولم يراجع، تزوجت بواحد ثاني، بقيت معه أسبوع سنة شهر أكثر أقل، طلقها، رغبت أن ترجع إلى زوجها الأول ورغب بالرجوع إليها، عقد عليها ورجع، الطلقة الأولى محسوبة عليه بعد الزوج الجديد هذا ولا غير محسوبة؟ على خلاف. مذهب الشافعية والحنابلة أن هذا الطلاق محسوب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة أن الطلاق الأول غير محسوب، هدمه الزوج الجديد، وهذه تسمى عند الحنفية مسألة الهدم. قالوا إذا كان الزوج الجديد هدم ثلاث، ليش ما يهدم واحدة ولا اثنتين؟ فرق بينهم مش صح، خلاص صح صح، ما هو عالم يعني، هم إمامان يعني قالوا هذا يعني لهم يعني نظر في هذا، لكن هذا طلاق ثلاث حكم شرعي وفيه نصوص خلاف هذا. المهم المسألة مع الخلاف، الذين قالوا الطلاق الأول محسوب من الأئمة الأربعة من هم؟ الشافعي، ومن كلهم موجود عندنا في الدرس. والذي قال إن الطلاق غير محسوب مش موجودين عندنا الحين، وإن كانوا في قلوبنا وعلى عيوننا ورؤوسنا وأئمة وعلماء وهم معنا في الكتب وغيرها، لكن هو فقط يعني غير متواجدين، يعني ما في لهم يعني. الإمام مالك والإمام أبو حنيفة. الراجح مذهب الجمهور، وبه قال ما الشافعي وأحمد، واختاره الصنعاني والشوكاني وجمع من أهل العلم سلفا وخلفا. طيب، ميزة القواعد الفقهية وكتب القواعد أنها تختلف عن كتب الفقه. شوفوا، من أول ما قرأنا في كتاب القواعد في الأشباه والنظائر، مرة في القصاص، مرة في الطهارة، مرة في الصيام، مرة في الصلاة، مرة في الزكاة، مرة في الحج، يمر عليك، يمر بك على الفقه كله، على جميع مسائل الفقه كتب القواعد، بخلاف كتب الفقه مع باب معين ما تخرج منه، ما تخرج منه. طبعا تحتاج هذا، يكون إنسان لابد يقرأ في مثل هذا، يكون عنده إلمام بإيش؟ كتب الفقه، يكون قد قرأ على الأقل كتاب حتى يعرف، إلا هو سيرمي في باب النكاح ما قد قرأت، في باب القصاص ما قد قرأت، في باب الطهارة ما قد قرأت، كيف تفهم؟ طيب، يقول والمجوسية تحل إذا أسلمت، والمطلقة ثلاثا تحل إذا نكحت زوجا غيره. قال أما جواز النظر، هذه الآن مسألة كبيرة، لا نقرأها لأهميتها، فيها خلاف، ما نحتاج نقفز، سنقرأها وإن كانت كبيرة، سهل في المناقشة، فيها مفيدة، ها؟ ولو يعني يديهم الله، يديهم الله، ويدي الله بين وبينكم بدون ما يسمع النسوان، ويدي الله الإمام، يعود يعني الوقت، سهل. طيب، يقول هذه مسألة مهمة يعني علمية. قال وأما جواز النظر فهل يشاركه فيه العبد؟ يعني أنت الآن تنظر إلى أمك من الرضاع، أختك من الرضاع، إلى أمك من النسب، إلى بنتك من النسب، إلى أختك من النسب، أختك أو زوجتك، ما عاد يعني نأتي بالذي فيها غيره أشد، أمك، أختك، بنتك، زوجتك، زوجتك عندها عبد تملكه، هل يجوز لعبد زوجتك أن ينظر إلى وجهها ويخلو بها؟ أنت غير موجود، هي تفتجع بالليل، سمع قوارح، يرقد معها بالغرفة، كل واحد بوقت سرير، ولا صغار غرفة يبرز الغرفة، هي بنت 25 وهو بنت 24، هي اسمها جميلة وهو اسمه جميل. مسألة محل خلاف. الإمام الشافعي يقول نعم، الإمام الشافعي بكله يقول نعم، والراجح لا، والراجح لا. يبقى معنا الإشكال في الحديث. السيوطي انتصر انتصارا عظيما إلى أن الحديث هذا ما ولا بالعبد الذي عدو صغير من 10 سنين 6 سنين 7 سنين، مش بالكبير، مع أن رفض الحديث والحديث صحيح لا يساعد على هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة فإنه أبوك ومولاك، قال أب، كيف أبو عدو من 10 سنين أبوك؟ وفاطمة تغطي رأسها في ظهر الرجل، تغطي الرجل ظهر الرأس، مستحية منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليك، إنما هو أبوك ومولاك. لو كان لو قال إنما هو مولاك كلام السيوطي له وجه، ها؟ سهل. لو كان أولنا هذا إنما قال إنما هو، فهم قالوا إنما هو يعني الحاضرين، ما في إلا أبوك الذي هو أنا ومولاك الذي هو هذا الطفل الصغير. هم هذا الكلام لم يرجع الإمام الشافعي، الشافعي ما خرج هذا الكلام، قال أبوك هو الغلام الشيبة، يعني قد يكون شيبة قد يكون 30 25 40. فعلى كل حال الملك اليمين العبد هل يجوز له النظر إلى وجه سيدته والجلوس معها في بيت واحد أو في غرفة واحدة وحدهم؟ هل يجوز له أن يسافر بها إلى الحج بدون ما معها أحد للعمرة؟ هل يجوز له أن يسافر معها العلاج إلى مصر والأردن؟ هل يجوز لها إذا خافت أن ينام معها في الغرفة وحدهم؟ الإمام الشافعي يقول كل هذا نعم يجوز، والصحيح لا. والمشكلة في الحديث. الشافعي لم يفرق. الذين قالوا بالجواز لم يفرقوا بين هذا وهذا، هذا التفريق اللي عندك أنت، ها؟ النظر والسفر والخلوة والمحرمية مع انظار القرآن وما ملكت أيمانهن. فالآخرون يقولوا ما ملكت أيمانهن يعني إذا كانوا صغار قبل البلوغ دون الكبار، ها؟ وفي الآية عطف الطفل، يعني عطف الطفل على ملك اليمين، معنى أنه هذا كبير، ولكن يدخلهم على أطفال. المهم هذه مسألة مشكلة، يعني مشكلة فعلا. وإن كان الذي يميل إليه الإنسان من الناحية الفقهية والعاطفية أنه لا، من يرضى لامرأته زوجتك عمرها 25 سنة أو 24 سنة واشتريت لها عبد للخدمة ومش حقك أنت، حقها هي، أما لو حقك أنت الأمر يختلف. العبد تملكه هي، ورثته من أبيها، زفوها لك ومعها العبد، دخل الشمار، دخل الشمار. وماذا تحتاج؟ ايش بكر دي من الصبح، ايش بكر من الصبح، وهو بسنها أو أصغر منها وشاب جميل، وأنت يعني بالستين ولا بالخمسين ولا بالأربعين ولا يعني أكبر منه بكثير، وهذا الصغير من يرضى أنه يعني هذا، من هذا يعني ممكن يضربه خرجه. فقلنا لا، الله تعالى قال والرسول قال وهذا حديث يعني عندنا ولا بأس. صعب، صعب حيث الواقع، صعب امرأتك وهذا شاب غاية ما فيني يقول لك هو عبد، فهو لو عبد، ولو عبد قل لا أنا مشتري، أنا مشتري من ذا الحين حر الوجه الله، الجبهة لا يرجع الله صندوق يتخلص منه نهائيا. كيف يغير غلام يشتري لها أمة سأو مستعد مستعد يفعل، لكن لو كانت متمسكة تقول أبدا. الراجح قول الإمام الشافعي رضي الله عنه واختلفوا من أول ليل. المهم هذه المسألة الخلاف فيها قوي. نعم يعني الطاعة الآن الطاعة للزوج يقول لها شوفي هو شرعا هل يجوز لي أن أقول لك ما تسمحي لأبيك وأخيك وعمك وخالك يدخلوا بيتي ولا ما يجوز؟ نعم من حق الزوج خلاص هذا العبد من باب أولى يدخل دمود محمش ولا يدخل لي بيت. يجب عليها شرعا أن تطيعه أن تطيع الزوج أن تطيع الزوج. فحينئذ إذا أمرها بقطيعة رحمها يأثم، هي يجب عليها أن تطيع. أبوها من النسب ما عزل من الرضاع يمنعها من أبيها من النسب وأخيها من النسب ما عزل من الرضاع. فكيف إذا كان بالرضاع يقول لها الآن هذا أخوك من الرضاع وأول مرة يلتقوا أول ما حضر الدرس قال له يعني الحمد لله أنا اليوم استفدت من درسك فائدة كبيرة. إيش هي؟ قال أنت داري أنه أنا عم زوجتك من الرضاع اليوم أنا عندكم عشاء أجي أسلم على بنت أخي وهذا رجل فاجر بعيد يعني وهذا عنده غيرة شديدة صعب صعب يسمع حتى لو قالنا أخوها من الرضاع صعب. الحكم الشرعي شيء وكونه يسمح له بالدخول لأنه فاسق أو فاجر شيء ثاني ما أسمح. أخوها على عيني وراسي لكن لا أدخل السلام تحية أنا أبلغ السلام وبس. إيش تحك يا قادر ما يجوز له ينظر لها لا ها هو ممكن عن التأويل بعد يكون له نظر يعني أبو إنما هو أبوك ومولاك يعني أنا أبوك في المجلس تستحي مني ليش وهذا مولاك الصغير الطفل ابن 10 سنين تستحي منه ليش على أن لا ها في كتاب النكاح من التنبيه في باب النظر يأتي كلام موسع على هذا. خلونا نقرأ خلونا نقرأ حد حكم العجل من خرته ها لا لا أنا أقول يعني صعب الحديث يعني يحتمل لهذا وهذا. فالترجيح كون الإنسان يجزم بشيء مع الاحتمال صعب يعني الحديث الخلاف فيه خلاف أفهام والإنسان كونه يجزم بأن هذا هو الراجح ما يستطيع أن يجزم وما عنده بالذات مع الحديث ظاهر القرآن ومع الحديث كلام الأئمة من الإمام الشافعي. الإمام الشافعي من أحرص الأئمة ومن أغير الأئمة وكلهم كذلك. فلكن الحديث يعني الاحتجاج به ما يستطيع الإنسان يدفعه ولا أيضا لخلاف العلماء في مستأتي كلام السيوطي يعني السيوطي يعني متفاعل جدا في عدم العمل بالحديث. طيب قد حصل الكلام قرأنا يا خان حسين نستريح من جهة من جهة ثانية أيضا قرأ كلام نقطع شوط وركزوا أيضا مع الكلام ركزوا مع الكلام. هو سيتكلم الآن مناقشة الحديث هل عبد المرأة يجوز له أن ينظر لها ويسافر معها ويخلو بها أم لا؟ الخلاف في هذا. نعم هذا وأما جواز النظر فهل يشاركه فيه العبد ولهذا صحح الراجحين منهم الجواز ووافقه النووي في منهاج وقال كغيظة من زوائده فيه نظر وصحح في مجموع له على المهذب التحريم وبالغ فيه وعند الرجل هذه المسألة مما تعم بها الجد ويكثر الاحتياج إليها وخلاف فيها مشهور والصحيح عند أكثر أصحابنا أنه محرم لها كما نص عليه الشافعي ونقل عن جماعة تصحيحه. يعني الآن الشافعي وجمع من الشافعية على أنه محرم ينظر ويسافر ويخلو ويجلس ويتكلم. نعم وقال شيخ ابو حامد الصحيح عند اصحابنا الا يكون محرما لها هذا القول الثاني لأن الحرمة إنما تدخل بين الشخصين لا تفرق بينهما شهوة. يعني يقول الحرمة بين شخصين إنما تكون بين اثنين لم يخلق بينهما شهوة. الرجل ما خلقت شهوة بينه وبين أمه ولا بينه وبين أخته، طبعا الرجل السوي العاقل المؤمن الدين. أما الإنسان الفاجر الذي ربما يفجر بأخته وعمته هذا باب آخر تماما خارج يعني عن هذا. لكن الرجل السوي العاقل المؤمن الدين لم تخلق بينه شهوة بين أمه ولا بينه بين أخته ولا بينه بين عمته وخالته وبنت أخيه وبنت أخته. يقول هذا عبد مع امرأة بينهما شهوة ليس من محارمه. نعم. قال وأن العبد وسيدته فشطان فرقت بينهما الشهوة. قال وأن الآية وهي قوله تعالى أما ملكت أيمانهن فقال أهل التفسير فيها المراد بها الإناء دون العبيد. وأما القرر وهو ما رواه أبو داود والبيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد وقد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تبقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك. فيحتمل أن يكون الغلام صغيرا. قال هذا الذي صنعه الشيخ أبو حامد بن الطواف فلا ينبغي أن يجري فيه خلاف بل يقع في التحريم. وكيف يستخدم بالنسبة الفاسقات مع حسان المماليك الذين الغالب من أحوالهم الجزء فللعدالة فيهم في غاية القلة. وكيف يستجيب الإنسان بالساعة بأن هذا المقول يبيت ويقيم مع سيدته مكرر ذلك مع أن هنا عليه من التقصير في الدين. وكل موطن يقع بأن أصول الشريعة تستغفر هذا وتحرم وأن تحريم. وما قلت أن المحرم ليس له دليل قامت إن قرار الآية أنها الإيماء والخبر محمول على أنه كان صغيرا انتهى كلام النووي. وقد اختار التحريم أيضا السهفي في تكميلة شرط المهذب ومنها الرجال. وقال إن تأويل الحديث على أنه كان صغيرا جدا لا سيما والغلام في اللغة إنما يطلق على الصبي. يعني يطلق على الصبي وإلا قد يطلق أيضا عن الكبير. فقد قالوا عن علي بن أبي طالب أنه قال أنا الغلام العربي المؤتمن أبو الحسين فاعلمن والحسن. سمى نفسه غلاما وهو أب كم؟ اثنين كبير رجل. نعم. قال رواة أهل ولم يعلم بلوغه فلا خصيصة فيها للجواز. ولم يحصل مع ذلك خلوة ولا معرفة ما حصل النظر إليه وإنما فيه نفي البحث عن تلك الحالة التي علمت حقيقتها. ولم تجد تعظيمة ما يحصل به كمال السر الذي غفرته. وغايته التعليم باسم الغلام وهو اسم للصبي او محتمل له والاحتمال في وقائع الاحوال يسقط الامتثال انتهى. واختاروا ايضا الادرعي وغيره من المتاخرين واتيت به مرات ولا اعتقد بالدواء. السيوطي يعني انظر كيف يعني متحمس جدا في ان الغلام المراه لا يجوز له النظر ولا السفر ولا الخلوه. ويقول هنا وقد أفتيت به مرات ولا أعتقد سواه. يعني دخل في المسألة بحرقة وغيرة وقوة. نعم. قال وما خلط المسافرة فالعكس فيهما مبني على النظر إن شاركه المحرم فيه شاركه فيهما وإلا فلا. ويشاركه الزوج فيهما لا محالة فليزيد في النظر ويكتفى في سفر حج الفاضل بنسوة انتقاد على ما سيأتي خيره في أحكام السفر. وأما على نفس الوضوء فلا يشاركه فيه غيره. نعم الزوجة. طيب قرأت أمس أحكام المحرم؟ لا اقرأها اليوم. قال ومن أحكام المحرم جواز إعارة الأمة وإجارتها ورهنها عنده وإقرارها. ومن اطلع إلى أداء غيره وبها محرم له تمييز زوجه. ويجوز أن يشاركها الرجل مطلقته مع محرم له له أو لها. ولو عاشرها في عدة قطعية كزوج مع وجود محرم لم يمنع انقضاء العدة. ويختص المحرم النسيب بأحكام منها تغيير صلة في قبله قطعا فلا تبلغ بالمحرم من رضاع والمصادرة قطعا ولا تسأل بغير المحرم أو الصحيح. ومنها يكره مكر الرجال الكفار وقتال الفرار والانحلال. قال ابن النقيب واما غير الكريم من المحارم فلم ارى من ذكر المنع المفرق. ومنها غسل الميت فيقدم بمرض نساء المحارم على نساء الاجانب، ويجوز لرجال المحارم التغسيل. ويختص اصول مذكور من سائر المحارم باحكام: الاول عدم الاجتماع بالملك، فمن ملك ابوه او امه او احد الرسول من الاجداد والجدات من جهه الابي او الام او احد اولاده واولادهم والسبب عتق عليه، سواء ملكه غمرا بالارض ام اختيارا للشراء وغيره. كلكم عندكم فمن ملك ابوه، عندكم اباه هذا صحيح، عندنا ابوه غلط. نعم. قال الثاني: جواز بيع المسلم منهم بالكامل لانه يستعقب العرق فلا يبقى في الملك، وفي وجه لا يصح لما فيه من حدوث الملك. الثالث: وجوب النفقه عند العجز والفقه. الرابع: لا يبقى احدهما بسرقه مال الاخر بدون استحقاق النفقه. الخامس: لا يعقل احدهما عن الاخر لان الاقوى الفرع بعض الجاني، فكما لا يحتمل الجاني لا يحتمل العار. الثالث: لا يحكم ولا يشهد احدهما للاخر. السابع: لا يدخلون بوقيه الاقارب. يدخلون لا يدخلون. نعم لا يدخلون. لا الصواب عدل يدخلون. هنا يكون سبقا من المفروض في حاشية كلمتان سبقا من المفروض، يعني يقول يختص الأصول الفروع بين سائر المحارم بأحكام، يعني أنهم لا يدخلون في الوصية للأقارب. كيف هذا؟ يدخلون في الوصية، يدخلون. نعم فيدخلون، الصواب يدخلون. سهل ما معي. نعم السابع: يدخلون الوصية في الأقارب. الثاني: تحريم موضوع كل منهما والمتوحد على الآخر، ويختص الأصول فقط بأحكام. طيب نقص عن هذا. طيب يقول يعني كان بعض الأخوة استشكال مسألة السفر، لا يدخلون النووي. يعني باعتبار أنهم ورثة. طيب إذن ما سقط في الصواب ألا لا خلاص أنه يحل لنا الإشكال رحمه الله. طيب كان في نهاية الفقرة السابقة قال: ويكتفى في سفر الحج الفرض بنسوة انتقال. الصحيح خلاف هذا، وإن كان الشافعية يتوسعون، وأنتم أيضا ها؟ ورواية عن أحمد أنهم يقولون يجوز للمرأة أن تسافر وأصحاب الوكالات يفرحوا جدا مثل هذا، يشغلون كل سنة ويدوروا فتاوى يجوز السفر مع عصبة نسوان ولا لا، وهم اللي بسمع إيه بالضبط. جاء واحد عندهم يشتي حج بنسوان القرية. قد حجينا مرة مع رجل من يعني ريف صنعاء معه 14 امرأة من القرية سوقا منذ غنم، وهو المحرم حق الكل، وكلوا أصحاب القرية كلهم. فقالوا: هذه عصبة نساء. لا، المرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، سمعه رجل من الحاضرين من الصحابة، سمع هذا الكلام، قال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة. مع من؟ مع الصحابة، خير الخلق بعد الأنبياء، رجال من سأل، أفضل عصبة وأطهر عصبة وأكرم عصبة وأبعد عصبة عن الشر. قال: إن امرأتي خرجت حاجة، مش هذا وبس، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني أنا خارج غازي في سبيل الله وامرأتي خرجت حاجة مع الصحابة نساء ورجال. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك، يعني واترك ايش؟ الغزو، اترك الجهاد، واذهب حج مع امرأتك. ما قال له: زوجتك هذه بيضاء ولا سوداء؟ ما قال له بنت كم؟ 50 ولا 60؟ شابة ولا كبيرة؟ كيف هي؟ ما سأل. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. وإن كان هناك من ينازع في هذه القاعدة، لكن يعني جمهور مسائلها مضطرد، جمهور مسائل وفروع هذه القاعدة مضطرد، وإن خرج عنها بعض الأشياء فما من قاعدة إلا أو جمهور القواعد لها شواذ، وبعض القواعد لا يدخل تحتها إلا فرع أو فروع قليلة. على كل حال لما قال في سفر حج بنسوة ثقات، هذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد أنه يجوز للمرأة أن تحج مع عصبة نساء ثقات، مع أخواتها وأزواجهن، مع عماتها وأزواجهن، خالاتها وأزواجهن، أو خليط من هذا. وهذا قول مرجوح يخالف ما سبق من النصوص الواضحة البينة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. أما مسألة عقد النظر الذي لا زال موجود في بعض القرى إلى الآن فأبعد وأبعد. عقد النظر ما بالله فعلوا العقد سوري بس من أجل سافر منه، هذا قال زوجها، وأول ما يرجع فسخ النكاح بدون طلاق ودون شيء ولا يترتب عليه شيء. كيف هذا؟ فتحوا باب، إن كان عقد فالله يستر عليهم، لا ترجع إلا متهيئة للوضع من الحمل. فإن كان العقد هذا كاذب تكذبوا على من؟ على كل حال يقول من أحكام المحرم جواز إعارة الأمة، أي لرجل من محارمها. عندي جارية، عندي جارية بملك اليمين، وأخوها زوجته ولدت، قال لي لو سمحت أنا أريد أختي الذي هي مملوكة لك أن تخدم زوجتي. مأمور عليها أم لا؟ نعم، في بيت أخيها ولا بيت عمها أو بيت خالها أو بيت ابن أخيها أو بيت ابن أختها. هذا معنى الكلام هذا. قال الأول من أحكام المحرم جواز إعارة الأمة أي لمحرمها، وإجارتها أي لمحرمها، يستأجر أخته المملوكة الرقيقة. قال ورهنها، أرهنها بدين عندي له، أرهن عنده أخته، ابنته، عمته، خالته. قال وإقراضها، أسلف جارية مأمون عليها أن تكون عنده. قال ومن اطلع إلى دار غيره وبها محرم له لم يجوز رميه. صار الشاقر بيت أخته، ينظر من الخصق، هل يجوز طبع عينه؟ لا، لأن الموجود في البيت أخته. نعم لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، لكن لا تفقع عينه، لأن الفرق يكون من أجل أن هذا يطلع على محارم وعورات الآخرين. قال ويجوز أن يساكن الرجل، انتبهوا لهذه المسألة، انتبهوا لهذه المسألة، يسأل عنها واقعة وحاصلة. ويجوز أن يساكن الرجل مطلقته، لكن مش وحدها، عدة قدمتات، مع محرم له يعني مع أبيه. الآن أنا وأبي ومطلقتي في بيت واحد، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن أبي إيش؟ محرم لها. أو ابني، أنا طلقت امرأة وهي مقطوعة من شجرة ما معها أحد، تريد تجلس في البيت، بالذات لو كان معها أولاد. الآن ابني هو محرمها، ابني منها، بل ابني من غيرها محرم لها، أبي محرم لها، جدي محرم لها، يجوز أن تبقى. طبعا أنا ما أتكلم معها، ما أنظر إليها، وإن كان كلام من وراء حجاب أو بقدر، لكن ما يجوز خلوة ولا نظر إلى الوجه أجنبية. قال ويجوز أن يساكن الرجل مطلقته مع محرم له أو لها. محرم له مثل من سبق، أبوه، جده، ابنه، منها أو من غيرها. محرم لها أخوها، أبوها، عمها، خالها، ابن أخيها، ابن أختها. قال مع محرم له أو لها، ولو عاشرها في عدة الرجعية. الآن هي مطلقة، إن كان طلاق بائن مع من سبق، إن كان طلاق رجعي هل يحتاج إلى محرم؟ إن كان طلاقا رجعيا هم تناقضوا محرم يرقدوا سواء. اسمع الكلام ها الجماع. قال ولو عاشرها عاشرها في هذه الرجعية كزوج. ركز يا قادري. كزوج جماع مش يعني عشرة أنه ما بالله يعني تعشوا سوا وتبدأوا سوا. هم إن شرطوا محرما فقد تناقضوا. ولا أظنهم تناقضوا يشترطون المحرم في المطلقة طلاقا بائنا، وأما المطلقة طلاقا رجعيا فله أن يبقى معها، لأن العلماء يقولون المطلقة طلاق رجعي في حكم الزوجة في كل شيء إلا القسم. المطلقة الله تعالى لم يقل لا تخرجوهن من بيوتهن، أضاف البيت إليها مش إلى الرجل مع أنها بيت الزوج، قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني تبقى في البيت. مسألة العواطف بعض النساء بل جمهور النساء طلقها زوجها على طول تعطف ألاتها وتمشي، ما يجوز لها تبقى في البيت، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يدخل هو قد طلقها الطلقة الأولى ولا الثانية، دخل أول ما يدق الباب المزهرية بيدها والفاين باليد الثانية تتمخط بسحة دموع لأنها مطلقة، وأول ما يدخل أهلا وسهلا مرحبا حياك الله برد الصبوح منتظرين لك من أول من أجل الصبح، ويعني هذا الكوت علقه فايش تشرب عصير ليم ولا مشكل ولا جوافة ولا، وهي مطلقة. السؤال يجوز أو لا يجوز؟ يجوز يجوز. مد يده صافحة أول ما دخل أهلا وسهلا صافحه، يجوز أو لا يجوز؟ المطلقة طلاق رجعي زوجة في كل شيء إلا القسمة، لا يقسم لها معه ثنتين نسوان هذه بدون ليلة. لنفرض أنها ذهبت بيت أهلها جاء العيد ترسل له رحبات كسوة 350 ألف مكتفي، يلزم ولا ما يلزمه؟ يلزم على القول بالعلاج أنه يعالج. ها؟ كيف؟ لا لا هم صالحوا قال لها يعني شيء وجديد منفرد بالفائدة، المهم متفقين ليس مجوزا. طلبت الكسوة وهي لا زالت في العدة يكسوها ولا لا؟ يكسوها. مرضت يعالجها، جاء العيد يصير يعودها ولا لا؟ يعودها مطلقة هذا في العدة. مات وهي في العدة ترثه ولا لا؟ ترثه. مات وهي في العدة يرثها أم لا؟ مات أرادت أن تغسله تغسله ولا لا؟ تغسله. ماتت قال أنا أغسل. طبعا الناس يقول يا مكسور الناموس طلق لو عاد يجيش تغسل ولا تفعل. مسألة الناس والعواطف شيء والحكم الشرعي شيء آخر. فالمهم أن العلماء يقولون المطلقة طلاقا رجعيا في حكم الزوجة إلا القسم. مسألة الوط في عنده في البيت، في عنده في البيت ما معه إلا هي مدعت خادم. تعرفوا مدعاة الخادم؟ بعض الناس يقول لك أنا معي مدعاة خادم، تقول له زوجي لك هذه فطة سوداء مدعاة خادم حقي وحدي ما حد يشرب بعد أبدا، خل خادم يجي عندك معه مدعاة ويقول لك تفضل. المهم بعض الناس يقول لك مدعاة خادم حقي وحدي أنا راضي إيش دخلك أنت. فهذا معه أهل المرأة طلقها بعد شهر من الطلاق ولا زالت العدة طويلة، لنفرض أنها ما تحيض في السنة إلا مرة، كم عدتها؟ 3 سنين. بعض النساء هكذا مع أنه هذا نادر لكن هذا منصوص ذكره الفقهاء، الفقهاء ذكروا هذه المسألة. المرأة التي لا تحيض إلا مرة، هم اختلفوا في التي انقطع حيضها بسبب غير معروف، لا رضاع لا مرض ارتفع الحيض مش دارين إيش السبب كم تعتد. أما مرأة معروفة من شبابها من أول ما بلغت وهي تحيض في السنة مرة واحدة فقط ثم طلقت تنتظر 3 سنين وهو يسلسل يدفع ينفق 3 سنين. مش معنى انه لا محبوسه يعني المتفرج الذي هو يعني مستمتع بها انها ليس محبوسه 3 سنين، ينفق ويجوز له ان يراجعها خلال هذه المده. على كل حال هذه المراه عنده مطلقه، بقي من عدتها شهران، دق عليها في غرفتها في الليل، دخل اراد ان يعاشرها، يجوز او لا يجوز؟ يجوز. هل لهم كلام؟ ما اعرف منهم، احنا قد نصدق من شبع كل شيء، لا يعني مش على مذهب الشافعي وندرس مذهب الشافعي، لكن ان خالف الدليل خالفناه، والشافعي هو الذي علمنا هذا، والشيخ القادري اول مساله ذكرها في اول شرحه للمتن ابي شجاع نقل كلام الشافعي الحجه عليه وعلى الناس كلهم، انه الشافعي قال تبوه خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط، خذوا بقول رسول الله ودعوا قولي، هو مش انه كتب للناس يا ايها الناس مش يا ايها نحن، هو كتب للكل، هو كتب للكل، مش يكون يقول لهم الاصحاب والاحباب والاصحاب ومعناه انه يعني خايف بعد ابره، لا، يجب علينا شرعا ان نعبد الله بالدليل. نحن نقرا فقه الشافعي ونعظمه ونرى انه فقه متين ومضبوط ودقيق ويحتاج الناس اليه، والدراسه في كتب الفروع مفيده جدا وتضبط لطالب العلم المسائل وغيرها، لكن لا نقلد، لا نجمد، لا نتعصب. ما كان الدليل عند ابي حنيفه اخذنا به، عند مالك اخذنا به، عند احمد اخذنا به، خارج المذاهب الاربعه اخذنا به. فيجب ان نقتنع بهذا وان نقنع من ندرسون بهذا. هذا يعني الطريق الذي يرضاه أئمة الإسلام، ولو لو فرض أنهم ما يرضون به نحن نرضى به، لأن النصوص الكتاب والسنة قبل ما يولد الشافعي وأحمد ومالك وقبل ما يولد يعني أبو حنيفة، وكان الناس من قبل يقسون على آية وحديث. إيش يعني إيش كانوا قبل ما يولد أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي؟ على كل حال لو أنه وطئ هذه المرأة في العدة هل يعتبر زنا؟ هل يعتبر شبهة؟ هل يعتبر يعني محرم؟ الجواب لا. لكن هل يعتبر، السؤال هنا، هل يعتبر وطؤه لها مراجعة؟ السؤال، وطئها في العدة، في عدتها، هل يعتبر هذا الوطء مراجعة؟ ما نوى أبدا، ما نوى من حال حساب. بعض الناس هكذا، واحد من العامة زوجهم طلقها قالوا عند الآن يعني ترقد معها، قال أيوه، قالوا طيب قد طلقتها، قال أنا مرأي بس انتهي العدة، طيب وليش؟ قال يا أخي من حال حساب، أنا دفعته وصلت ملايين لما نكمل. المهم لا يكون هذا زنا، لا يكون زنا. الإمام الشوكاني لما قيل له الوطء، وطء المطلقة في العدة هل يعتبر مراجعة؟ قال مراجعة دوابية، مراجعة حمير، مراجعة بقر، فقال مراجعة دوابية، لكن مع النية إذا نوى بالوطء المراجعة نعم، إذا لم ينوي مش مراجعة. هل يحرم؟ لا. ها؟ وإن لم ينوي، لأنه ما يشتبه الوطء إلا ب بنكاح أصحابنا. ها؟ نعم. ها؟ حتى إيش؟ حتى الحمل ينسب له. المطلقة رجعيا زوجة إلا أنه لا يجب عليه القسم. لو ما قدم عزنتين شوية ثانيات يرقد عند السنتين، وهذه يومها ما فيه، سقط يومها حتى يراجعها أو تنقضي عدتها والله استعى عليها، وهي تفرقها يغني الله كل من ساعتها. نعم. يعني تقبيل وضم ونظر من يعني ساسها إلى راسها عادي. إيش عبدالي؟ طيب هذا هو القول الوحيد يعني المذهب بنوا على هذا وبس. تمام. لكن يعني لا يعني انا اقصد يعني هل المذهب المعتمد هذا أن المقصود بالمعاشرة ليس بالوطء النفي. وهذا لا يعني بعض الأصحاب بس واستعوذ. طيب نعم فنش ويشرع. لا هو هنا مسألتان: امرأة مطلقة طلاقا بائنا، وامرأة مطلقة طلاقا رجعيا. المطلقة طلاق بائن يجوز أن يكون معها في بيت واحد لكن مع محرم، مطلقة طلاق رجعي يجوز أن يكون معها في بيت واحد بدون محرم. الله تعالى قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. ثم قال الله عز وجل: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما هو الأمر الذي يحدث؟ المراجعة. عندما يدخل يراها البيت نظيف ومبخر صلح والأكل جاهز وفيها أبو مغسلات وما تعرف تبخر البيت ولا تكوين الله ذيك المرة بعد ما طلق حسن الحال، فربما صحت الأبدان بالعلل. أنا أقول بعض النسوان مش الكل، الغالب لا، من أي ما أحد يعني يقول أنه متخصص من النسوان، لا، الغالب على النساء الخير والصلاح والفلاح ويعني ما شاء الله. لكن بعض النسوان البعض يعني على غير هذا، وربما صحت الأبدان بالعلل. طيب يقول بنه ما في استمدد يعني الآن يقول يعني يقول الآن لو قلنا بجواز الوطء في الرجعية فحملت امتدت العدة ولا بقيت؟ لا شك أنها ستمتد، ستمتد العدة لو حملت، العدة امتدت. وعلى الأقل حتى على المدار سيكون هذا وطء شبهة، ما يكون يعني زنا، يكون شبهة وتثبت له أحكام. قد مردنا أن هناك من يرى أنه لا بد من نية، وهناك من يرى مثل الحنابلة أن الوطء ولو بدون نية مراجعة. نعم. ها؟ نعم كذلك. لو وضعها حصلت المراجعة. القول الثاني أنه بالنسبة له يعني لو علم يكون نكاح شبهة والأولاد كذلك. خلاص يعني اللي فعل عليها هي بمجرد أن يعلم يمتنع. بمجرد أن يعلم يمتنع. يعني الآن مثلا مسائل العدد، وهذا يأتي إن شاء الله في كتاب النكاح. يعني رجل طلق امرأته وهو في الغربة، طلقها ولم يبلغها الطلاق إلا بعد أن حاضت ثلاث حيض. بعد ما حاضت ثلاث حيض أربع حيض وصلت ورقة الطلاق مؤرخة بما قبل ذلك، انقضت عدتها ولا لا؟ انقضت عدتها. رجل مات في الغربة ولم يبلغ خبر موته امرأته إلا بعد خمسة أشهر، انقضت عدتها أم لا؟ انقضت عدتها. انقضت عدتها. كونها تعلم الآن تحزن، الحزن شيء والعدة شيء ثاني. تحزن وقالوا عظم الله أجرك وبارك الله لك وبارك عليك، لو زوجة آخر. طيب أظن الوقت جاء. ها؟ لا هو سيكفينا إن شاء الله هذا الباقي، وسنقف عند أحكام الولد. ها؟ أزيد عشر، نزيد عشر دقائق. قال نزيد أو لا نزيد؟ الذي يقول نزيد يرفع يده، الجمهور عشر بس. في مش عزومة صريطية من الحق أمس الليل؟ أمس الليل أنا كلمتكم بكلام مضمون الجواب، دار معمور ولا قريه خراب ولا كذا ولا كذا، مثل العزومة الصليطية. تعرف العزومة الصليطية؟ نذكرها من العشر؟ محسوبة من العشر؟ ها؟ لا مش بعد العشر، تشتوها من العشر، من العشر. العزومة الصليطية هذه رجل في رمضان دخل المسجد يصلي بالمغرب وجد ناس غرب غرباء. طبعا هو مستحيل أن الغرباء هؤلاء الناس كلهم مشوهم، ما باقي له ابنه. هو مستحيل أن الغرباء هؤلاء بالأخير قالوا والله صلينا بقرية ما واحد حتى قال تفضل. هؤلاء لئام بخلاء، هو يشتي يخرج من هذا بس، يعني تفضلوا بس بدون عشاء. قال لابنه شوف أنا أسبق البيت وأن تعزمهم عزومة صليطية، مش تعزمهم من صد، عزومة صليطية. الابن يعرف، قال لهم شوفوا في مطعم قريب يصنع يفعل طعام برمضان، الله ما أحسن الطعام ورخيص. الذي يشتي المطعم جنب المسجد، الذي ما يشتي يتعشي بالمطعم، معانا إمام يصلي بنا عشاء يطول وتراويح يطول، ولو من يأكل يحمد صلاة التراويح والعشاء. إذا كنتم ما تشتوش بالمطعم الرخيص الذي يفعل الأكل الطيب وقريب، ممكن تجلسوا لكم بعد العشاء، والعشاء بعد العشاء يسر الله، من أجل صلوا تراويح وأنتم يعني بعقولكم. إذا كنتم ما تشتوا لا هذا ولا هذا، الذي يشتي الحق على الحاصل الحق. طبعا قدوا يعني صليطية جدا، لحقوا كلهم إلا يدق الباب. الآن فتح حصل أنا بعد، أنا ما قلت لك يعني عزم عزومة صليطية؟ قال يابا والله أني أصلت من الصليطية، والله أني أصلت من الصليطية، لكن لحقوا إيش اللي فعلك دخل. طيب مضى من العشر أربعة، طيب قال ويختص المحرم النسيب. المحرم النسيب ايش معنى المحرم النسيب؟ المحرم الذي من النسب، مش من المصاهرة ولا من الرضاع. قال بأحكام، يعني هذه الأحكام للمحرم النسيب دون محرم الرضاع ومحرم المصاهرة. قال منها تغليظ الدية في قتل خطأ، فلا تغلظ في المحرم بالرضاع والمصاهرة قطعا. يعني لو أن رجلا قتل أمه خطأ، أو بنته بالخطأ، أو عمته أو خالته أو بنت أخيه، جميع المحارم من النسب قتلها خطأ، فالمذهب على أن الدية إيش؟ تغلظ، تغلظ ها؟ دية العم، طبعا دية العم أنها تكون مغلظة لأنه قتل امرأة من محارمه. طبعا النصوص الشرعية ما فيها تغليظ إذا قتل عمدا من محارمه مثل عمد غيرها، لكن هو الآن يجعل المذهب. طيب قال فلا تغلظ في المحرم بالرضاع والمصارى قطعا، يعني بس بالمحرمات من النسب. قال ولا في القريب غير المحرم. القريب غير المحرم مثل إيش؟ ابن العم، ابن الخال، الذي يجوز زواج بهم والعكس. قال ومنها من الأحكام، أحكام المحرم النسيب، يكره قتله في جهاد الكفار. أنت تقاتل في صف وأبوك في صف الكفار، لا تقتله، حاشا، ارمي بين رجله جنبه من عند ابنه، المهم لا ترمي. أبوك أخوك ابنه عمه خالك، هذا من يعني بالنسب. قال يكره قتله في جهاد الكفار وقتال البغاة، أيضا لا تقاتله. والجلاد، طيب قال والجلاد، يعني أنت الجلاد، أنت الذي تنفذ القصاص، وقربوا لك الأب، قل لهم لا، شوفوا واحد ثاني يقتله، مع أنه بحق من أجل الميراث، يعني من جهة ومن أجل التعيير أيضا، هذا الذي قتل أبوه، هذا الذي كذا، هذا الذي. قال ابن النقيب وأما غير القريب من المحارم فلم أرى من ذكر المنع من قتله في الصور الثلاثة. قال ومنها غسل الميت فيقدم في المرأة نساء المحارم، يعني عمتها أمها بنتها خالتها، هن اللائي يغسلنها. قال على نساء الأجانب، يعني ماتت امرأة من لحق بتغسيلها؟ محارمها من النساء، بدل من دي مرة الجيران، زوجة أخيها، زوجة عمها، زوجة خالها، تغسلها قاربها. قال ويجوز لرجال المحارم التغسيل، تغسيل من؟ المرأة من محارمهم، يعني يجوز الأب يغسل ابنته طبعا بدون كشف عورة، ما أحد يفهم أنه يعني يجردها من الثياب. لا يجوز للمرأة إذا غسلت امرأة من محارمها أو غير محارمها أن تتكشف على عورتها المغلظة، من السرة للركبة تغطي. رجل يغسل رجل من السرة إلى الركبة يغطي، والبعض يقول لك يعني يستدل لك ليس الغريب غريب الشام واليمني وقال جردوا من ثيابه وطلعوا على عورته، لا يجوز. أنت مغسل للرجال تغطي عورته عند التغسيل، امرأة تغسل نساء تغطي عورتها عند التغسيل، ما تطلع على عورتها، عاد عنده مزيد يحلق له العانة، ما لك دخل. إن كان تركها عمدا فلا ينفعه أن تحلق له أنت، وإن كان تركها بسبب المرض وما استطاع ليس عليه شيء. أما الزوج مع زوجتي فيجوز التغسيل وإن اطلع على أحدهما على عورة الآخر. كم من العشر اللي باقي؟ ليش خمسة؟ يمني مش سعودي، عشر دقائق يمني. ها؟ ست سبع كذلك والعكس يجوز، يجوز للبنات أن يغسلن أباهن الميت لكن دون اطلاع على العورة والعكس. ها؟ يعني ما في الزوجين بس الأقارب لا، سهل مصطب من فوق حتى مع الأجنبي. إذا ماتت مرأة أو صارت رجال أجانب مثل حروب مثل القرية مثل مكان، أو رجل قتل يعني في مكان ما في إلا نساء من وراء ثياب، يعني صبوا عليه من وراء ثياب وغسلوه وكفلوه وخلاص. ها؟ وأقرب ما يكون لهذا. طيب إلى هنا من أي أن الجديد، والحمد لله رب العالمين.